واستعوضت ربنا فيهم وخليت ابني يجيب لي حصاله جديده وحطيت الفلوس فيها ورميت القديمه خالص وقفلت القفل بتاعها وشلتها لتاني يوم لحد ما اتصرف واقدر اتصرف في المبلغ اللي ضاع او حتى ادور تاني واعمل محاوله اخيره. استلفت فعلا المبلغ اللي ضاع بعد ما قلبت الدنيا للمره التانيه بلا اثر وبلا جدوى وفتحت الحصاله عشان اكمل المبلغ واسدد الدين. لقيت الفلوس اللي حطيتها نقصت تاني. كنت هتشل من الصدمة، عقلي هيتجنن، برج من دماغي هيطير زي ما بيقولوا، الفلوس عمالة تنقص. الشك دخل قلبي تجاه باقي الأسرة إن يكون حد مد إيده عليهم، لكني طردت وسوست الشيطان من عقلي، دول تربيتي وعيالي، وقلت لنفسي ده مستحيل يحصل، الحصالة مقفولة والمفتاح معايا ومفيش حد دخل الأوضة أصلا من امبارح. يومها بالليل سمعت صوت غريب بينادي باسمي، أنا كنت قاعدة لوحدي. الصوت اتكرر وكان بينادي باسمي، وكأن في زوره حاجة منع الحروف انها تخرج بطريقة صحيحة. جسمي اشعر وبدأت اترهش وانا مش قادر اسيطر على نفسي، بس مع تكرار الصوت انه ينادي باسمي خلاني اتغلب على احساس الخوف اللي جوايا واقوم. الصوت كان جاي من ناحية الحمام، فتحت النور واول ما دخلت رقعت بالصوت. شباك المنور كان مفتوح على السلك بس، وعلى ماسورة الماء الرئيسية لقيت شيء اسود متعلق فيها ملوش ملامح واضحة لكنه مش ساكن، بيتحرك حركة ملحوظة على الماسورة. كان شبه البني ادمين لكن صورته مخيفة، والرغم ان انا صرخت الا انه ما اتحركش ولا اختفى. لقيتني بتخش في مكاني وكأني اتشليت، عشان بعدها بعد كمية الصويت ايده ثابت من على الماسوره وسمعت صوت خبطه في الارض. جرس الباب رن، فضلت اصرخ وقال مين، محدش بيرد ومحدش بيجاوب. قربت من الباب وبصيت من العين السحريه ما لقيتش حد، فتحت الباب بالراحه وسمعت باب الشارع بيتفتح وصوت جوزي هو بيكلم بنتي من البوابه اللي تحت. ندهت عليه فجاوبني انه رجع وجاب البنت من الدرس. لما طلع ولادي كانوا كلهم رجعوا، حكيت لهم اللي حصل، وده خلى جوزي يقرر انه يجيب شيخ، والموضوع بقى فعلا غريب، وخصوصا ان بعد ما كل واحد من الاولاد بدا يقول انه فعلا بيشوفوا حاجات غريبه من فتره، زي حد معدي في الصاله، حد بينادي عليهم، خيال واقف في المرايه، تغير وضع الدباديب والالعاب من لحظه والتانيه. وزاد الموضوع غرابه لما ابني الكبير قال انا جات في يوم لقيتكم نايمين كلكم ودخلت المطبخ اعمل حاجه كلها، ولما فتحت النور لقيت قطه كبيره قوي على رخامه المطبخ قاعده وبتاكل من طبق، وجريت ومعرفش راحت فين. طلعت ادور عليها ورجعت المطبخ لقيت فار كبير في نفس المكان بنفس الحتة اللي كانت القطة واقفة بتاكل فيها. جبت المقشة علشان اخبطه، جري واختفى وما شفتوش. كان القرار هنا ان احنا لازم الشيخ يجي، ونزل جوزي وغاب ساعتين ورجع معاه ضيف. ولما الضيف طلع وقعد في الصالة كان موجه نظراته للدباديب اللي في الصالة على كنبة الصالون، وطلب من الكل انه يمشي، يعني يخرج بره الشقة اصلا، فيما عدا انا وبنتي الكبيرة اللي عندها 16 سنة نفضل احنا اللي موجودين. نفذنا طلبه وحط ايده على دماغ البنت وبدأ يقرأ قصار الصور، وفجأة البنت فردت جسمها على الارض وراحت في دنيا غير الدنيا وغابت عن الوعي. وهو قال لو حضرت يا ريت تكلمني، الناس محتاجة تعرف ايه اللي بيحصل لهم، كررها 3 مرات. بنتي ردت بصوتها العادي وقالت انا ما اقدرش عليه، هو اقوى مني بكتير، انا مجرد حارس، انا مجرد من عمار البيت. هو حد مسلطه ولا جاي من نفسه؟ لا هو جاي من نفسه، هو عشرته سكنه الشقة الفاضية اللي تحت وبيطلع عن طريق وسيط لهنا وبيلعبهم وبيخوفهم. طب هو عايز ايه بالظبط؟ ما عرفش، ما عنديش إجابة. بنتي فاقت وكانت زي اللي ميتة، ورجعت لها الحياة ما كانتش فاكرة أي حاجة ولا حاسة بأي حاجة. الشيخ قال بص يا مدام، امسحي أركان البيت بمية وملح وحصنوا نفسكم، وياريت تتخلصي من الدباديب والألعاب دي، لأن الوسيط ده بيساعده للطلوع هنا، وإن شاء الله هيزهق ويمشي، لأنه واضح إن هو بيلعب مش أكتر، حتى هو اللي بيسرقكم. لو فتحنا الشقة وشغلنا قرآن جواها أو على بابها يهربوا ويسكنوا شقة تانية أو مكان فاضي في العمارة، زي ما جوز حضرتك بلغني أن العمارة معظمها فاضية وأنكم بتصلوا أو بتشغلوا قرآن.

أو تنضم لجروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك، وهو جروب فيه فوق 146,000. تأكد بس أنه فوق 146,000، وهتلاقي البوست موجود خاص بالتجارب، تكتب لنا التجربة اللي مريت بيها. أتمنى ليكم وقت جميل دايما، ويا رب دايما تكونوا بخير وسعادة، طبتم وطابت أوقاتكم. تحياتي وحبي وتقديري، كان معكم أحمد يونس، كل سنة وحضركم دايما بخير. لكم إيه، سلام عليكم.